لارتبط أي لربطت هذا الشيطان إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، يعني ليس بين يديه سترة، يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض أي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ لماذا يعني ميزت الكلب الأسود عن غيره؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذا لابد أن تنوي الصلاة في قلبك قبل أن تصلي. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وهذا التكبير يدخل الإنسان به في الصلاة فهو إحرام الصلاة، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور أي الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع مع من خلفه، يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا قام الإمام، إذا قال الإمام: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، يعني لا تسبقون الإمام بالتكبير، وإنما قولوا بعده. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبل التكبير، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بين الأصابع ولا يضمها أيضا، وكان يجعلهما حذو منكبيه أي حذو الكتفين، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه صلى الله عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا دليل على وضع اليمين على الشمال في الصلاة خلاف ما يفعله الرافضة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليمنى على اليسرى، فانتزعهما النبي ووضع اليمنى على اليسرى. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة الاختصار أي أن يضع الإنسان يديه في خاصرتيه عن اليمين وعن الشمال، نهى عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أي ما ترك بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أي من الكعبة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، ويؤكد في النهي، حتى قال يوما: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، أي لا ترجع أبصارهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصت وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت، قال عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى في خميصة، والخميصة هو ثوب من صوف أو من خز معلم، أي فيه خطوط وعلامات. صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، أي وهو يصلي، فلما انصرف قال: ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته، أي بدل ثوبه اللي أشغله في الصلاة بثوب واحد من الصحابة قديم، وأعطاه الثوب الجديد حرصا على صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، والسهوة هو بيت صغير منحدر في الأرض قليلا، شبيه بالمخدع والخزانة، يعني سرداب صغير مغطى المدخل ماله بستارة فيها يعني بعض التصاوير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال لعائشة: أخرجيه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ابدأ بالطعام حتى لا ينشغل قلبك وأنت تصلي. كذلك الذي يدافعه الأخبثان، الريح أو البول أو الحاجة، قضاء الحاجة، فليذهب وليتخفف وليقضي حاجته، ثم بعد ذلك يصلي مرتاحا خاشعا مخبتا لله رب العالمين. ثم كان يستفتح القراءة بأدعية، يستفتح القراءة في الركعة الأولى بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه، ويقول بما ويقرأ بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول، أي يستفتح الصلاة من أدعية الاستفتاح قبل الفاتحة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي،

وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ: لكل سورة ركعة. وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتح بهذه السورة، تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فأما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك ما تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها يا رسول الله. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يضع كفيه على ركبتيه في الركوع، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء لصلاته كما مر آنفا. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء لصلاته، فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخله، أي تطمئن. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء لصلاته، قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه، أي لا ينحدر برأسه إلى أسفل كثيرا، ولا يقنع، أي لا يرفع رأسه في الركوع إلى أعلى، وإنما يكون رأسه مستو مع ظهره صلى الله عليه وسلم. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، ينقر يعني مثل الديك، بسرعة يضع رأسه ويرفع لا يطمئن في السجود. فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي إقعاء القرد. وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني لا يطمئن. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقد لاحظت بعض النساء إذا رفعت من الركوع قبل أن تستقيم في الرفع وتقف معتدلة تخر ساجدة، وهذا متفشي في النساء كثيرا، والصلاة باطلة إذا لم يطمئن العبد فيها. وكذلك رأيت إخواني الأحناف وبالأخص الأفغان، رأيتهم إذا رفعوا من الركوع لا يطمئنون في الاعتدال بعد الرفع، وإنما عندما يرفع رأسه من الركوع قليلا يهوي ساجدا إلى الأرض، وهذا لا يجوز، فإن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار، يعني إذا ركع أذكار الركوع في الصلاة، يقول: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال، أي في القيام. في الركعة الأولى قرأ البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار. وبعض الأذكار في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده 3، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن، فالقرآن قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يتأول القرآن فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن أدعية الركوع أيضا وأذكاره يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. ويقول أيضا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي، لله رب العالمين. ويقول أيضا في الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا قاله في صلاة الليل. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، أحيانا يجعلها متقاربة في الوقت. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي أحرى وجدير وخليق أن يستجاب لكم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، وأمر بذلك المسيء لصلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر، يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. أنبه مرة ثانية الذين يستعجلون بعد الرفع من الركوع فيخرون للسجود، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر، يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، يعني يكبر يركع ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما. ثم كان يقول وهو القائم: ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غير مؤتم، أن يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وفي حديث آخر فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، يعني إذا اعتدل من الركوع رفع يديه مثل تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد بدون الواو، وفي رواية يضيف اللهم ربنا ولك الحمد. وكان يأمر بذلك فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان تارة يزيد على ذلك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو يقول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو يقول أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا السلطان والحظ منك الحظ إذا أنت لم ترد له ذلك. ويقول أيضا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في الليل لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكررها حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان قرأ فيه سورة البقرة. وأيضا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وكان رجل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعدما رفع النبي من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فسمع رجلا خلفه فقال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. والرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لما قال ذلك تسابق أكثر من 30 ملك ليرفعونها إلى الله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، وكان يأمر بالإطمئنان فيه. فقال عليه الصلاة والسلام للذي أساء صلاته ارفع رأسك حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. ثم كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى إلى آخر الحديث. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي بين يديه، يجافي بيديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه في سجوده وهو هاوي نازل، وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضع أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو من كبيه أو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. وقال للمسيء لصلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأطراف أصابعهما أي أصابع القدمين القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فهذه سبعة أعضاء كان عليه الصلاة والسلام يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه والجبهة، واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني ما نلملم الثوب ونعدل الشعر أثناء ما نصلي، أي لا تكثر الحركة في الصلاة. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، آراب يعني أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، معقوص يعني مضفور، عامل يعني ظفيرة وعاقد الشعر فوق رأسه، فقال: إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف، يعني مثل هذا الذي يصلي بهذه الحالة كأنه يصلي وهو مكتوف، وأمره بحلها. وكان لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جبينه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني لو أرادت قطة أو كذا تمر تحت يديه وهو ساجد لمرت عليه الصلاة والسلام. كان يبالغ في ذلك، حتى قال بعض الصحابة: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. يعني نأوي يعني نحن ونرثي ونرق للرسول صلى الله عليه وسلم لشدة ما نراه يجافي بين يديه إذا سجد صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويقول: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي لفظ آخر يقول: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، يعني لا تبسط ذراعك وأنت ساجد، وإنما ارفع المرفق. وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك وتجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة أو التمرتين لا تغنياه. وكان عليه الصلاة والسلام في سجوده له أذكار، يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أو يكررها أكثر من ذلك، أو يكررها في صلاة الليل كثيرا بطول سورة قراءة البقرة والنساء وآل عمران، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم. ومن أذكار السجود يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ثم يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويعني يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أو يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، أو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا، أو يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يصلون خلفه وهو ساجد يقولون خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته